مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركونوا في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة 55. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بان دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضات الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله التيمي. كان طلحة بن عبيد الله التيمي يمضي مع قافلة من قوافل قريش في تجارة له إلى بلاد الشام. فلما بلغت القافلة مدينة بصرى، وهي مدينة في بلاد الشام تتبع لحوران، لما وصلت القافلة هناك هب الشيوخ من تجار قريش إلى سوقها العامرة يبيعون ويشترون. وعلى الرغم من أن طلحة كان شابا صغيرا ليس له مثل خبرتهم في التجارة، إلا أنه كان يملك من حدة الذكاء ونفاذ البصيرة ما يتيح له منافستهم والفوز من دونهم بأفضل الصفقات. وفيما كان طلحة يروح ويغدو في السوق التي تموج بالوافدين عليها من كل مكان، حدث له أمر لم يكن سببا في تغيير مجرى حياته كلها فحسب، وإنما كان بشيرا بتغيير سير التاريخ كله. فلنترك الكلام لطلحة بن عبيد الله ليروي لنا قصته المثيرة. قال طلحة: بينما نحن في سوق بصرى إذا راهب ينادي في الناس، والراهب هو العالم العابد عند النصارى. فنادى الراهب في الناس: يا معشر التجار، سلوا أهل هذا الموسم، يقصد الناس المجتمعين للتجارة. قال: سلوا أهل هذا الموسم، أفيهم أحد من أهل الحرم؟ أي أفيهم أحد من أهل مكة؟ قال طلحة: وكنت قريبا منه، فبادرت إليه وقلت: نعم، أنا من أهل الحرم. فقال: هل ظهر فيكم أحمد؟ فقلت: ومن أحمد؟ فقال: ابن عبد الله بن عبد المطلب، هذا شهره الذي يظهر فيه، وهو آخر الأنبياء، يخرج من أرضكم من الحرم ويهاجر إلى أرض ذات حجارة سود ونخيل وسباخ ينز منها الماء، أي أرض فيها نز وملح، ثم قال: فإياك أن تسبق إليه يا فتى. قال طلحة: فوقعت مقالته في قلبي، فبادرت إلى مطاياي فرحلتها، أي بادرت إلى جمالي ووضعت عليها رحالها استعدادا للسفر، وخلفت القافلة ورائي، ومضيت أهوي هويا إلى مكة، أي أندفع مسرعا. فلما بلغتها قلت لأهلي: أكان من حدث بعدنا في مكة؟ قالوا: نعم، قام محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي، وقد تبعه ابن أبي قحافة، يريدون أبا بكر. قال طلحة: وكنت أعرف أبا بكر، فقد كان رجلا سهلا محببا، موطأ الأكناف لقومه، أي لين الجانب، وكان تاجرا ذا خلق واستقامة، وكنا نألفه ونحب مجالسه لعلمه بأخبار قريش وحفظه لأنسابها. فمضيت إليه وقلت له: أحقا ما يقال من أن محمد بن عبد الله أظهر النبوة وأنك اتبعته؟ قال: نعم، وجعل يقص علي من خبره ويرغبني في الدخول معه، فأخبرته خبر الراهب، فدهش له وقال: هلم معي إلى محمد صلى الله عليه وسلم لتقص عليه خبرك، ولتسمع ما يقول، ولتدخل في دين الله. قال طلحة: فمضيت معه إلى محمد، فعرض علي الإسلام، وقرأ علي شيئا من القرآن، وبشرني بخيري الدنيا والآخرة، فشرح الله صدري إلى الإسلام، وقصصت عليه قصة راهب بصرى، فسر بها سرورا بدا على وجهه، ثم أعلنت بين يديه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكنت رابع ثلاثة أسلموا على يدي أبي بكر. وقع إسلام الفتى القرشي على أهله وذويه وقوع الصاعقة، وكان أشدهم جزعا لإسلامه أمه، فقد كانت ترجو أن يسود قومه، أن يصبح سيدا عليهم لما يتمتع به من كريم الشمائل وجليل الخصائل. وقد بادر إليه قومه ليثنوه عن دينه، فوجدوه كالطود الراسخ الذي لا يتزعزع، فلما يئسوا من إقناعه بالحسنى لجأوا إلى تعذيبه والتنكيل به. حدث مسعود بن خراش قال: بينما كنت أسعى بين الصفا والمروة، إذ أناس كثير يتبعون فتى أوثقت يداه إلى عنقه، وهم يهرولون وراءه ويدفعونه في ظهره ويضربونه على رأسه، وخلفهم امرأة عجوز تسبه وتصيح به، فقلت: ما شأن هذا الفتى؟ فقالوا: هذا طلحة بن عبيد الله، صبأ عن دينه وتبع غلام بني هاشم. فقلت: ومن هذه العجوز التي وراءه؟ فقالوا: هي الصعبة بنت الحضرمي، أم الفتى. ثم إن نوفل بن خويلد الملقب بأسد قريش قام إلى طلحة بن عبيد الله فأوثقه في حبل، وأوثق معه أبا بكر الصديق، فقد كان المسلمون في تلك الأيام مستضعفين، وقرنهما معا وأسلمهما إلى سفهاء مكة ليذيقوهما أشد العذاب. لذلك دعي طلحة بن عبيد الله وأبو بكر الصديق بالقرينين. ثم جعلت الأيام تدور والأحداث تتلاحق، وطلحة بن عبيد الله يزداد مع الأيام اكتمالا، وبلاؤه في سبيل الله يكبر ويتعاظم، وبره بالإسلام والمسلمين ينمو ويتسع، حتى أطلق عليه المسلمون لقب الشهيد الحي، ودعاه الرسول عليه الصلاة والسلام بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض، ولكل من هذه الألقاب قصة لا تقل روعة عن أخواتها. أما قصة تلقيبه بالشهيد الحي فكانت يوم أحد، حين انهزم المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه غير 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله من المهاجرين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد هو ومن معه في الجبل، فلحقت به عصبة من المشركين تريد قتله، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرد عنا هؤلاء وهو رفيقي في الجنة؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، مكانك، أي إلزم مكانك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: نعم أنت. فقاتل الأنصاري حتى قتل، ثم صعد الرسول عليه الصلاة والسلام بمن معه فلحقه المشركون، فقال: ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، مكانك. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: نعم أنت. ثم قاتل الأنصاري حتى قتل أيضا، وتابع الرسول صلى الله عليه وسلم صعوده، فلحق به المشركون، فلم يزل يقول مثل قوله، ويقول طلحة: أنا يا رسول الله، فيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأذن لرجل من الأنصار حتى استشهدوا جميعا، ولم يبق معه إلا طلحة، فلحق به المشركون، فقال لطلحة: الآن نعم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قد كسرت رباعيته، وهي سنه التي بين الناب والثنية، وشج جبينه، وجرحت شفته، وسال الدم على وجهه، وأصابه الإعياء أي التعب، فجعل طلحة يكر على المشركين حتى يدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرقى به قليلا في الجبل، ثم يسنده إلى الأرض ويكر على المشركين من جديد، وما زال كذلك حتى صدهم عنه. وكان على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فقعد طلحة تحته حتى استوى النبي صلى الله عليه وسلم على الصخرة. قال الزبير: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. وقال أبو بكر: وكنت آنئذ أنا وأبو عبيدة بن الجراح بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أقبلنا عليه نريد إسعافه قال: اتركاني وانصرفا إلى صاحبكما، يريد طلحة، فإذا طلحة تنزف دماؤه وفيه 74 ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، وإذا هو قد قطعت كفه وسقط في حفرة مغشيا عليه، حتى قيل فيه: وطلحة يوم الشعب آسى محمدا، لدى ساعة ضاقت عليه وشدتي، وقاه بكفيه الرماح فقطعت أصابعه تحت الرماح فشلتي، وكان إمام الناس بعد محمد، أقر رحى الإسلام حتى استقرتي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وكان الصديق رضوان الله عليه إذا ذكر أحد يقول: ذلك يوم كله لطلحة. هذه هي قصة نعت طلحة بن عبيد الله بالشهيد الحي. أما تلقيبه بطلحة الخير وطلحة الجود فله 100 قصة وقصة. من ذلك أن طلحة كان تاجرا واسع التجارة عظيم الثراء، فجاءه ذات يوم مال من حضرموت مقداره 700,000 درهم، فبات ليلته وجلا جزعا محزونا، فدخلت عليه زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وقالت: ما بك يا أبا محمد؟ لعله رابك منا شيء. فقال: لا، ولنعم حليلة الرجل المسلم أنت، ولكن تفكرت منذ الليلة وقلت: ما ظن رجل بربه إذا كان ينام وهذا المال في بيته؟ قالت: وما يغمك منه؟ أين أنت من المحتاجين من قومك وأخلائك؟ فإذا أصبحت فقسمه بينهم. فقال: رحمك الله، إنك موفقة بنت موفق. فلما أصبح جعل المال في صرر وجفان، والجفان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة، وقسمه بين فقراء المهاجرين والأنصار. وروي أيضا أن رجلا جاء إلى طلحة بن عبيد الله يطلب رفدة، أي يطلب معونته وعطاءه، وذكر له رحما تربطه به، فقال طلحة: هذه رحم ما ذكرها لي أحد من قبل، وإن لي أرضى دفع لي فيها عثمان بن عفان 300,000، فإن شئت خذها، وإن شئت بعتها لك منه 300,000، وأعطيتك الثمن. فقال الرجل: بل آخذ ثمنها. فأعطاه إياه. هنيئا لطلحة الخير والجود، هذا اللقب الذي خلعه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه فخرا أنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. رضي الله عن طلحة بن عبيد الله، ونور الله له في قبره. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السيار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.